بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: والعنعنة بأن يقال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره تدخل على الإسناد، أي على حكمه، فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند لا في حكم المرسل لاتصال سنده في الظاهر. وإذا قرأ الشيخ وغيره يسمعه يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني لأنه لم يحدث. ومنهم من أجاز حدثني، وعليه عرف أهل الحديث، لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ. وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم بعلة الإيذاء. وقياس الدلالة هو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فختم المصنف رحمه الله الكلام على الأخبار بطرق الرواية، وبعض أهل العلم يسميها مراتب الرواية. وهذه الطرق ليست من مباحث أصول الفقه، وإنما يبحثها علماء الحديث، لما تقدم معنا من أن الأصوليين يبحثون في الأخبار من جهة الاحتجاج بها أو عدم الاحتجاج بها. أما المحدثون فيبحثونها من حيث الصحة وعدمها، ولهذا يبحث المحدثون طرق الرواية حتى يعلموا ما يصح منها وما لا يصح. فالكلام على طرق الرواية ليس من مباحث أصول الفقه، وإنما هو من مباحث علوم الحديث. وإنما يذكرها الأصوليون على وجه الاختصار لتعريف طالب العلم المشتغل بهذا الفن بنبذة يسيرة عن طرق رواية الأخبار. والمصنف رحمه الله ذكر أربع طرق وعادة الأصوليين أنهم يتكلمون على طرق رواية الصحابة رضي الله عنهم للأخبار، ثم يتكلمون بعد ذلك على طرق رواية غير الصحابة لها، فيقسمون طرق الرواية إلى قسمين: القسم الأول طرق رواية الصحابي للخبر، والقسم الثاني طرق رواية غير الصحابي. والمصنف هنا كما قلنا ذكر 4 طرق لرواية غير الصحابي للخبر، فهذه 4 الطرق لرواية الصحابي أو لرواية غير الصحابي، لرواية غير الصحابي. وبدأ بالطريق الأولى وهي العنعنة، والسبب الذي جعل المصنف رحمه الله يتكلم على العنعنة أنه سبق أن تكلم على أن الخبر ينقسم، أن خبر الآحاد ينقسم إلى قسمين: الأول مسند والثاني مرسل، وذكر بعدها العنعنة ليبين هل العنعنة من قبيل المسند أو من قبيل المرسل، فلهذا ذكر العنعنة بعد الكلام على تقسيم الخبر إلى مسند ومرسل. والعنعنة ما المقصود بها؟ والجواب على ذلك أن العنعنة هي رواية الحديث بلفظ عن، كأن يقول أولى الراوي عن فلان عن فلان. وهل العنعنة من قبيل الأخبار المسندة أو من قبيل الأخبار المرسلة؟ والجواب على ذلك أن الرواية بعن من قبيل الأخبار المسندة، ولهذا قال المصنف رحمه الله: والعنعنة تدخل على الإسناد. والعنعنة تحتمل احتمالا، انتبه، تحتمل احتمالا وهو أن الراوي لم يسمع من شيخه الذي روى عنه، لكنها ظاهرة في السماع منه، فإذا قال عن فلان فإن ذلك ظاهر في السماع منه، مع وجود احتمال أن يكون لم يسمع منه، لكن العلماء حكموا باتصال الخبر مع وجود هذا الاحتمال، واستثنوا من ذلك ما إذا كان الراوي معروفا بالتدليس، ما إذا كان الراوي معروفا بتدليس الأخبار، فلا تقبل روايته في هذه الحال إلا إذا صرح بالسماع من شيخه، لا تقبل روايته إذا كان معروفا بالتدليس إلا إذا صرح بالسماع من شيخه، لأن وجود التدليس، وانتبه، لأن وجود التدليس يقوي احتمال عدم السماع، كونه مدلسا يقوي الاحتمال الذي ذكرناه سابقا وهو عدم السماع، ولهذا لا تقبل روايته إلا إذا صرح بأنه إذا صرح بأنه سمع من شيخه. وهذا معنى قول المصنف والشارح والعنعنة بأن يقال حدثنا فلان عن فلان، هذا تفسير العنعنة، وهي أن يقال أو أن يقول الراوي حدثنا فلان عن فلان، تدخل على الإسناد يعني على حكمه، فيكون الخبر مسندا مع أن الرواية بعن، فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند لا المرسل لاتصال سنده في الظاهر، فالسند ظاهره الاتصال مع وجود احتمال أن سنده ليس متصلا، لكن هذا الاحتمال لم يعتبره العلماء إلا في حال، وهي إذا كان الراوي معروفا بالتدليس فإنه حينئذ لا بد حتى تقبل روايته أن يصرح بالسماع عن شيخه، فاحتمال التدليس يقوي ماذا؟ فكونه مدلسا يقوي ماذا؟ يقوي الاحتمال، يقوي احتمال عدم السماع من شيخه. هذه هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية قراءة الشيخ والتلميذ يسمع، وقد ذكرها المصنف في قوله وإذا قرأ الشيخ وغيره يسمعه. وقراءة الشيخ والتلميذ يسمع تعتبر أعلى مراتب الرواية، وذلك لأن الشيخ يسمع، وذلك لأن التلميذ يسمع لفظ الشيخ، سواء قرأ الشيخ من حفظه أم قرأ من كتاب. وإذا قرأ الشيخ على التلميذ فكيف تكون رواية التلميذ للخبر عن شيخه؟ قال المصنف رحمه الله يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، فله أن يقول حدثني وله أن يقول أخبرني، وذلك لأنه سمع لفظ الشيخ. وقوله يجوز، المراد بالجواز هنا الجواز الاصطلاحي ليس الجواز الذي يقابل الإثم، فقوله يجوز هنا يعني اصطلاحا. وعلى هذا لو أن التلميذ روى عن شيخه بغير هذين اللفظين وهما حدثني وأخبرني، هل يأثم بذلك؟ الجواب أنه لا يأثم، لأن الجواز هنا ليس المراد به الجواز الذي يقابل الإثم، وإنما المراد به الجواز الاصطلاحي. الطريقة الثالثة لرواية الخبر عكس التي قبلها، وهي قراءة التلميذ على الشيخ، وقد ذكرها المصنف في قوله وإن قرأ هو على الشيخ، فهو الضمير هنا راجع إلى أي شيء؟ راجع إلى التلميذ. وإن قرأ هو على الشيخ، وهذه الطريقة تسمى عند العلماء تسمى العرض، تسمى العرض. وإذا قرأ التلميذ على الشيخ ثم أراد أن يروي عنه ما قرأه عليه، فكيف يروي عنه؟ والجواب على ذلك أنه يقول حدثني قراءة عليه، أو يقول أخبرني قراءة عليه. وهل يجوز له أن يقول حدثني من غير أن يقيد ذلك بقوله قراءة عليه، أو يقول أخبرني من غير أن يقيد ذلك بقوله قراءة عليه؟ نحن عرفنا أنه إذا قال حدثني قراءة عليه أو أخبرني قراءة عليه فإن الرواية هنا جائزة اصطلاحا، لكن هل يجوز له أن يقول حدثني أو أن يقول أخبرني من غير أن يقيد ذلك بكونه قراءة عليه؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول أن الراوي عليكم السلام يجوز أن يقول أخبرني، ولا يجوز أن يقول حدثني، وهذا القول هو الذي اختاره المصنف رحمه الله، فيقول الراوي أخبرني ولا يقول حدثني. ومأخذ ذلك أن التحديث في اصطلاح أهل الحديث خاص بقراءة الشيخ على التلميذ، التحديث خاص بقراءة الشيخ على التلميذ، أما الإخبار فهو أعم من ذلك، فيشمل قراءة الشيخ على التلميذ وقراءة التلميذ على الشيخ. هذا هو القول الأول، وقد عرفنا أنه هو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وعرفنا مدركه أي مأخذه. القول الثاني أن الراوي يجوز له أن يقول حدثني أو أن يقول أخبرني، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل الحديث. وعللوا ذلك بأن المقصود بالإخبار ما هو؟ الإعلام بأن التلميذ روى الخبر عن شيخه، أليس كذلك؟ المقصود بالإخبار أو المقصود بالرواية الإعلام بأن التلميذ روى عن شيخه، وهذا يحصل بلفظ أخبرني ويحصل أيضا بلفظ حدثني، فعللوا هذا كما عرفنا بأن المقصود من الرواية هو الإخبار بأن التلميذ روى عن الشيخ، وهذا يحصل بأي واحد من اللفظين، فيحصل بلفظ حدثني ويحصل بلفظ أخبرني. ولعل هذا هو الذي يميل له الشارح، لعل هذا هو الذي يميل له الشارح، ولهذا قال ومنهم من أجاز حدثني، يعني أجاز الرواية بحدثني أيضا. وعليه عرف أهل الحديث، لأن القصد من لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ، انتبه معي. وإنما قلنا لعل هذا هو الذي يميل له الشارح، لأن من عادة الشارح أنه لا يذكر الخلاف في المسائل إلا إذا كان الخلاف قويا ولم نجزم بأنه رأيه، لأنه لم يصرح بهذا، لم يصرح بأن هذا هو الرأي الصحيح في المسألة، فلهذا لم نجزم بأنه رأيه. وطالب العلم يجب عليه أن يتحرى في نسبة الآراء لأهل العلم. وأنت إذا نظرت في كلام أهل العلم تجد أنهم يدققون تدقيقا في نسبة الآراء للعلماء، فإذا كان رأيه صريحا في المسألة قالوا وصرح به، وإذا كان هذا هو الذي يظهر من كلامه أو من صنيعه قالوا هذا هو ظاهر كلامه، وإذا كان هذا لازما لقوله قالوا هذا مقتضى كلامه أو يفهم من كلامه أو قالوا ما له. وهذا ينبهك على أن طالب العلم يجب عليه أن يكون دقيقا في نسبة الأقاويل لأهل العلم. هذه هي المرتبة الثالثة أو الطريق الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله. الطريق الرابع أو الطريق الرابعة الرواية بالإجازة. والإجازة معناها أن يقول الشيخ للتلميذ أو للتلاميذ أجزت أن تروي عني كل مسموعاتي، أو أجزت لك أن تروي عني كذا، فهذا يسمى إجازة. والرواية بالإجازة جائزة عند جمهور أهل العلم، واستقر العمل بها عند أهل العلم بالحديث، حتى إن ذلك حكي إجماعا ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لولا الإجازة لضاع، أو لو بطلت الإجازة لضاع العلم، لو بطلت الإجازة لضاع العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن حكاية الإجماع على جواز الرواية بالإجازة فيها نظر، فإن السلف لم يجمعوا على الرواية بالإجازة، ولم تكن الإجازة معروفة في الصدر الأول ولا في الذين بعدهم، وإنما عرفت عند المتأخرين، وأكثر المتأخرون من الرواية بالإجازة بقصد الاستكثار من الرواية وبقصد الحصول على علو الأسانيد، وإلا فإن الرواية بالإجازة لم تكن معروفة عند المتقدمين. وإذا أجاز التلميذ الشيخ فكيف يروي عنه، كيف يروي عنه الخبر؟ والجواب على ذلك أنه يقول أجازني، أو يقول أخبرني إجازة. ولهذا قال المصنف فيقول أجازني أو أخبرني إجازة، ومفهوم كلامه أنه لا يقول أخبرني من غير تقييد بكون ذلك إجازة، وأنه لا يقول حدثني وأنه لا يقول حدثني إجازة. ولهذا المصنف اقتصر على قوله أجازني وأخبرني إجازة، فمفهوم كلامه أنه لا يجوز أن يقول أخبرني مطلقا ولا يقول حدثني مطلقا ولا يقول حدثني إجازة. هذه هي طرق الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله. وكما عرفنا في بداية الكلام أن البحث في هذه الطرق ليس من شأن الأصوليين، وإنما هو من شأن علماء الحديث. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الأخبار شرع في باب عظيم، وهو باب القياس. والقياس يعتبر من أهم مباحث أصول الفقه، وقال فيه المصنف في كتاب البرهان، ليس في هذا الكتاب وإنما في كتاب البرهان الذي سبق ذكره في أول درس، قال: القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه. ولاحظ هذه العبارة الأخيرة وهي قوله: ومنه يتشعب الفقه. القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي ومنه يتشعب الفقه. والأصوليون يطيلون الكلام كثيرا في القياس، إلا أن المصنف رحمه الله ذكر نبذة يسيرة منه تناسب طالب العلم المبتدئ تناسب طالب العلم المبتدئ في دراسة هذا الفن. وإن قيل: ما الحاجة إلى القياس؟ فالجواب على ذلك أن أكثر الأصوليين يقولون: الحاجة إلى القياس سببها أن النصوص معدودة والوقائع ليست محدودة، فالنصوص معدودة، فالآيات القرآنية لها عدد محدد، وكذلك الأحاديث النبوية مجموعة، لكن الوقائع ليست محدودة، ففي كل زمان يقع وقائع ويحدث للناس من الوقائع ما ليس لهم به عهد. ويعبر بعضهم بتعبير آخر يؤدي المعنى نفسه فيقول: النصوص متناهية والوقائع ليست متناهية. وهذا صرح به أبو المعالي الجويني في البرهان، وتابعه عليه كثير من علماء الأصول، وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله وغيرهما إلى أن نصوص الشريعة وافية بجمهور أفعال العباد، أن النصوص من الكتاب أو السنة وافية بجمهور أفعال العباد، ومن كان خبيرا بالنصوص ودلالاتها يمكنه أن يستدل على كل مسألة بنص. من كان خبيرا بالنصوص وخبيرا بدلالات النصوص فإنه يمكنه أن يستدل على كل مسألة بنص. وإذا تقرر هذا فقد يقول قائل: ما دام أن النصوص وافية بجمهور أفعال العباد، وأن من كان خبيرا بالنصوص يمكنه أن يستدل على كل مسألة بنص، فما هي الحاجة للقياس؟ أليس كذلك؟ والجواب على هذا أن الحاجة إلى القياس لا تزال قائمة، وهي أن العالم قد لا يقف على النص، قد لا يجد النص، وقد يقف عليه لكنه لا يعرف دلالته على الحكم، أليس كذلك؟ وقد يقف على النص لكنه يقف على معارض له، فحينئذ يحتاج إلى أن يستعمل القياس. فمع القول بأن النصوص وافية وشاملة لجمهور أفعال العباد، فإن الحاجة إلى القياس لا تزال قائمة. ولهذا جعل أهل السنة والجماعة القياس من أصول الاستدلال، فالقياس من أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وأما العبارة التي يذكرها كثير من علماء الأصول من المتكلمين وغيرهم، وهي أن النصوص متناهية والوقائع ليست متناهية، فهذه يجاب عليها بأن القول بأن النصوص متناهية إن كان المراد به أنها محصورة فهذا حق، فآيات القرآن معدودة والسنة النبوية محصورة في الدواوين الحديثية. وأما إن كان المراد بأنها متناهية من حيث الدلالة فهذا ممنوع، هذا ممنوع، لأن دلالات القرآن والسنة شاملة لما وقع ولما سيقع إلى يوم القيامة، وهذا من إعجاز، من الإعجاز الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قولهم الوقائع ليست متناهية فيجاب عنه بأن الوقائع وإن كانت تحدث إلا أنها متشابهة، ويمكن أن يلحق بعضها ببعض إما عن طريق المفهوم الأولى، وإما عن طريق تحقيق المناط، وإما عن طريق القياس. إذا تقرر هذا فما معنى القياس عند علماء اللغة وعند علماء الأصول؟ والجواب على ذلك أن القياس في اللغة يطلق على معنيين: المعنى الأول التقدير، تقول قست الأرض يعني قدرتها، وقست الثوب يعني قدرته، وقست الجرح بالميل يعني قدرته به، فيطلق القياس على التقدير. ويطلق على معنى آخر وهو المساواة، ومنه قولهم فلان لا يقاس بفلان يعني لا يساويه، وأما القياس في الاصطلاح علماء الأصول فهو كما قال المصنف رحمه الله رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. وقوله رد معناه حمل وتسوية، ولهذا بعض الأصوليين يعبرون بقولهم تسوية فرع بأصل، وبعضهم يقولون حمل فرع على الأصل. فهذه عبارات ثلاث، وهي الرد والحمل والتسوية، وهي كلها بمعنى، يعني كلها بمعنى واحد. وقوله الفرع، الفرع هو المقيس، هو المحل المقيس، وسيتضح هذا بالأمثلة بعد قليل إن شاء الله تعالى. وقوله إلى الأصل، الأصل هو المقيس عليه، وقد تقدم معنا في تعريف الأصول أن كلمة أصول تطلق في لغة في اصطلاح الأصوليين على أربعة معان، منها المقيس عليه. وقوله لعلة، العلة هي الوصف الذي ثبت الحكم من أجله، الوصف الذي ثبت الحكم من أجله. وعرفها المصنف رحمه الله في آخر الكلام على القياس بأنها الجالبة للحكم، وسيأتينا الكلام على العلة وتعريفها. ومبحث العلة يعتبر أدق مباحث القياس، وإذا كان القياس أدق مباحث الأصول فإن العلة هي أدق مباحث القياس. ولهذا يقول بعض الفضلاء العلة علة، العلة لها نصيب من اسمها لأنها مبحث دقيق. فالعلة هي الوصف الذي من أجله ثبت الحكم. والمصنف هنا رحمه الله عبر بالعلة، وبعض الأصوليين عبر بقوله بوصف جامع، وهذا التعبير الثاني أشمل لأنه يدخل فيه أنواع القياس التي سيأتي الكلام عليها. أما هذا التعريف فيدخل فيه قياس العلة فقط، أما قياس الدلالة وقياس الشبه فلا يدخل فيه. لكن العلماء أحيانا يتسامحون في التعبير، ولا سيما في مثل المقدمات لطلاب العلم المبتدئين. فإذا عرفنا أن بعض أهل العلم يعبر بقوله بوصف جامع، وسبب ذلك ما هو؟ حتى يدخل فيه أنواع القياس. أما التعبير بالعلة فلا يدخل في التعريف إلا نوع واحد من أنواع القياس، وهو قياس العلة. وقوله في الحكم، الحكم تقدم معنا تعريفه، وأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، والكلام عليه وعلى تفصيلاته قد تقدم معنا في بداية شرح هذا الكتاب. ومن هذا التعريف يتبين لنا أن القياس له أربعة أركان، لا يمكن أن يوجد قياس في العالم كله إلا إذا وجدت هذه الأركان الأربعة. الركن الأول الأصل وهو المقيس عليه. الركن الثاني الفرع وهو المقيس. الركن الثالث الوصف الجامع. وإذا أردنا أن نعبر بتعبير المصنف قلنا العلة. والركن الرابع حكم الأصل. حكم الأصل. فلا يمكن أن يوجد قياس إلا إذا وجدت هذه الأركان الأربعة. فإن قال قائل ألا يمكن أن يضاف ركن خامس وهو حكم الفرع وعلى هذا تكون أركان القياس خمسة؟ ها؟ أن حكم الفرع هو ثمرة القياس. لو قال لك قائل ثمرة القياس ليست حكم الفرع وإنما هي ثبوت حكم الأصل للفرع، فكيف تجيبه؟ ها؟ ألا يمكن أن يكون حكم الفرع ركنا خامسا من أركان القياس؟ لا، حكم الفرع هو حكم الأصل، فحكم الفرع هو حكم الأصل نفسه، فالحكم واحد. نعم. أما القول بأنه ثمر بأن حكم الفرع هو ثمرة القياس فهذا عليه مدخل، وهو أن ثمرة القياس ليست حكم الفرع وإنما هي ثبوت حكم الأصل للفرع. والقياس له أمثلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر هذه الخمس. وقال العلماء العلة من طلب قتلها في الحل والحرم أنها مؤذية، العلة هي وصف الإيذاء، فيقاس عليها كل مؤذ. وعلى هذا فإنه تجوز إزالة شوك شجر الحرم لأنه يحصل به الإيذاء. وإذا أردنا أن نضع هذا المثال في صورة قياس فإنه يقال يصح قياس شوك الحرم على الخمس الفواسق بجامع الإيذاء في إزالتها أو في إتلافها، فتحصل لدينا الأركان الأربعة. الركن الأول الذي هو الأصل ما هو؟ الخمس الفواسق، والفرع هو الشوك، والعلة الإيذاء، والحكم الإتلاف أو طلب الإتلاف. ها؟ طلب الإتلاف، الإتلاف فعل ليس حكما، وإنما الحكم هو الطلب، ولهذا يعرف الحكم بأنه خطاب الشارع. وأيضا من الأمثلة على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لأمر بغسل ابنته بماء وسدر كما في الصحيحين في قوله اغسلنها بماء وسدر. وعلة ذلك هي لأن السدر تحصل به زيادة النظافة، فيقاس على ذلك كل منظف إذا لم يوجد السدر، فيجوز أن يغسل الميت بالصابون بدلا من السدر. وإذا أردنا أن نضع هذا المثال في صورة قياس فإننا نقول ماذا؟ يجوز تغسيل الميت بالصابون قياسا على السدر بجامع النظافة في مشروعية الغسل، في مشروعية الغسل. فتحصل لدينا أربعة أركان. الأول، الركن الأول الذي هو الأصل، ما هو؟ السدر أو الغسل بالسدر، الغسل بالسدر. والفرع الغسل بالصابون، والعلة هي النظافة، والحكم هو الجواز أو الاستحباب. ومن الأمثلة على هذا أيضا قياس كل ما أذهب العقل على الخمر بجامع الإسكار في التحريم. فلدينا في هذا المثال أربعة أركان. الركن الأول الذي هو الأصل، ما هو؟ الخمر. والثاني الذي هو الفرع، كل ما أذهب العقل. والثالث الذي هو العلة، الإسكار. والرابع الذي هو الحكم، التحريم. والقياس كما، وأيضا المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو قياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم. فلدينا أربعة أركان. الركن الأول الذي هو الأصل، ما هو؟ البر. والثاني الذي هو الفرع، الأرز. يجوز أن تقول الأرز ويجوز أن تقول الرز. والركن الثالث الذي هو العلة، الطعم. وهذا عند الشافعية، فإن الشافعية يعللون ربا الفضل بالطعم. والركن الرابع الذي هو الحكم، ها، التحريم. ولهذا قال في الربا، يعني في ثبوت الربا. والقياس الحجة عند جماهير أهل العلم، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. فأما الكتاب ففي قوله سبحانه وتعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. والميزان معناه العدل وتسوية الأشباه ببعضها. ولهذا بعض أهل العلم يسمي القياس الميزان، لأن هذا هو اللفظ القرآني، فيقولون الدليل الكتاب والسنة والإجماع والميزان، فيقصدون بالميزان القياس. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاعتبار في قوله فاعتبروا، والاعتبار معناه الانتقال من شيء إلى آخر. ولهذا يسمى العبور عبورا، لأن فيه انتقالا من مكان إلى مكان آخر. والقياس فيه انتقال من الأصل إلى الفرع، ولهذا يسمي بعض أهل العلم القياس بالاعتبار، يسمونه الاعتبار أخذا من هذا اللفظ، فيقولون الدليل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، وبعضهم يقول العبرة ويقصد بهذا القياس. وأما السنة وكل مثال في القرآن، كل مثال ورد في القرآن فهو دليل على حجية القياس، لأن المثال فيه انتقال من حال إلى حال. وأما السنة فدلت على حجية القياس في مواضع كثيرة، من أظهرها ما جاء في الصحيحين من حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فيها، هل فيها من أورق؟ والأورق هو الذي لونه لون رمادي. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فمن أين جاءه يعني هذا اللون؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني جذبه أصل من أجداده من أصوله السابقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا لعله نزعه عرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا استعمل القياس، وهذا فيه تنبيه لأمته على أن القياس الصحيح معتبر في إثبات الأحكام الشرعية. وحكى بعض أهل العلم الإجماع على حجية القياس، ولهذا يقول المزني: أجمع العلماء على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. والقياس ينقسم إلى عدة أقسام لعدة اعتبارات، وبعد أن عرف المصنف رحمه الله القياس ومثل له انتقل للكلام على أقسام القياس باعتبار العلة، وهذه الأقسام سوف نتكلم عليها إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. والقياس يحتاج إلى جمع ذهن، ولهذا القياس يصدع الرأس ولا يفقهه كثير من الناس، ولا يأتي بالوسواس. القياس مبحث عظيم وأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وفيه مباحث دقيقة، وفيها أشياء يعني أدخلت منه يعني لا تعتبر من صلبه، لكن المباحث التي ذكرها المصنف رحمه الله ليست من هذا الجنس، هي من المباحث السهلة إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.